إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب صلاة التطوع من كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. والمراد بالتطوع الصلاة التي يصليها المسلم وليست واجبة عليه، فليس المراد ها هنا الصلوات الخمس الواجبة، وإنما يراد ما زاد على ذلك من السنن الرواتب ومن الوتر وقيام الليل وغير ذلك. وصلاة التطوع لها فوائد عظيمة وثمرات جليلة ما ينبغي للمسلم أن يفرط فيها، ومن ذلك أنها تجبر ما يلحق الفرائض من النقص. فالواحد منا قد تكون فريضته بها خلل أو تقصير، يعني لم يحسن استقبال القبلة أو ستر العورة أو الوضوء أو شيئا من شروطها أو أركانها من قيام وركوع وسجود أو واجباتها، فتكون صلاة التطوع جابرة لهذا النقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. يقول الله عز وجل للملائكة: انظروا لعبدي، انظروا في صلاته هل أتمها أم لا، فإن كانت الصلاة تامة كتبت له تامة، وإن كانت ناقصة فمن تمام رحمة الله تبارك وتعالى أن يقول للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أتمت الملائكة صلاة الفريضة بهذا التطوع. وهذا في كل عبادة، يعني لا يختص بالصلاة، فكذلك نوافل الصيام تجبر النقص في الصيام، ونوافل الحج تجبر النقص في الحج، والصدقة كذلك تجبر ما يصيب الزكاة من نقص. فهذه التطوعات وهذه السنن لها فوائد عظيمة، ومن ذلك أيضا أنها سبيل لمحبة الله تبارك وتعالى، وليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب، يعني أن يحبك الله تبارك وتعالى. فإذا أحبك الله عز وجل كان سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي بها، وإن سألته أجاب سؤالك أو أعطاك، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، ما الذي يؤدي إلى هذه الثمرة وهذه المحبة؟ أداء النوافل، أداء النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، لا يزال، يعني لا ينقطع، وإنما هو مستمر في ذلك. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني حتى يصل إلى درجة يحبه الله تبارك وتعالى لها. فإن أحبه الله عز وجل كان سمعه الذي يسمع به. الشاهد من هذا الحديث أن الله عز وجل قال: لا يزال يتقرب إلي بالنوافل، فأداء النوافل سبيل لمحبة الله تبارك وتعالى، لأنها دليل على محبة العبد للعبادة. هذا بخلاف الذي يؤدي الفريضة فقط ثم ينصرف، تراه أول الناس خروجا من المسجد وأول الناس آخر الناس دخولا للمسجد، يعني يدخل مع الإقامة ويخرج مع تسليم الإمام، كأنه يعني جاء جبرا لأداء الفريضة. وأما الذي يحب النافلة فإنه يأتي مبكرا ويخرج متأخرا ويتأنى، فهذا فيه دليل على أن قلبه معلق بالمساجد وأنه يحب الله تبارك وتعالى، ولذا يحبه الله عز وجل، فالجزاء من جنس العمل. وكذلك من الفوائد العظيمة للنوافل أو المستحبات أو التطوع، كما يقول الشاطبي رحمه الله، أنها خدم للواجب. أداء النوافل بمنزلة السور والسياج التي أو الذي تحمي به الواجب والفرض. ما معنى هذا الكلام؟ يعني طالما أنك تحافظ على النافلة فهذا يعني أنك تحافظ على الفريضة. واضح؟ أنت تذهب مبكرا إلى المسجد، لا تفوتك تكبيرة الإحرام، لا تفوتك صلاة الجماعة، لا تفوتك الفريضة. فإذا النوافل والتطوعات خدم لماذا؟ خدم للفرائض، وسياج تحمي به الفريضة. فالذي يؤدي النافلة لا شك أنه يؤدي الواجب. طيب، من قصر في أداء النافلة هو عرضة لأن يقصر في أداء الواجب، يعني الذي لا يحافظ على السنن الرواتب قبل الصلاة، ربما فاتته تكبيرة الإحرام أو فاتته الركعة والركعتان. واضح؟ لأنه ليس حريصا على أداء النوافل. فالنوافل لها فوائد عظيمة جدا، ويكفي أنك بأدائك النافلة قبل الصلاة تتهيأ للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، تتهيأ للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني هب أن شيئا كان يشغلك قبل دخولك المسجد، هذا الشيء ربما يعني بقي في ذهنك مدة أداء النافلة، فإذا دخلت في الفريضة وأقبلت على الله عز وجل، أقبلت وأنت فارغ البال، ليس لك هم إلا أن تعبد الله تبارك وتعالى. تأتي كل الأحاديث دي، كل هذه الأحاديث ستأتي ويأتي ما فيها من فقه. قال عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. قول النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة سل فيه دليل على مكانة ربيعة رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الصحابة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه شيئا، هم الذين يبتدئون النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال، هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول له سل، فهذا يدل على مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان رضي الله عنه ذكيا، فلم يسأل شيئا من متاع الدنيا، وإنما سأل شيئا فيه خير الدنيا والآخرة، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم المرافقة في الجنة، والمرافقة في الجنة تعني النجاة من النار. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا فيه دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة، على أن الأعمال سبب لدخول الجنة، ولذا يقول الله عز وجل: دخول الجنة بما كنتم تعملون، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهذه الباء تسمى بباء السببية، باء السببية وليست باء المقابلة والعوض والجزاء، فإن ذلك لا يكون. مهما عمل المرء من طاعة فلا تقوم الجنة في مقابل هذه الطاعة، ولذا لا يدخل واحد منا الجنة إلا برحمة الله تبارك وتعالى، أن الجنة نعيم عظيم، نعيم عظيم، وعملنا قليل في هذه الحياة الدنيا، لكن هذا العمل لا بد منه، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهو سبب لدخول الجنة. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على العمل الذي يكون سببا في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، قال: فأعني على نفسك، يعني اجتهد بكثرة السجود، بكثرة السجود. والمراد ها هنا بقوله صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود يعني بكثرة النوافل، بكثرة النوافل لا الفرائض. لماذا؟ لأن الفرائض واجبة لابد أن يفعلها المسلم، يعني سواء سألها أو لم يسألها لابد أن يفعلها. خمس صلوات، صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. وأما هذا الذي جاء في الحديث شيء سأله الصحابي يريد الاختصاص به، فهذا شيء يزيد على النوافل. فقال أعني على الفرائض، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. طيب، ليس المراد هنا ركن السجود وحده، وإنما المراد بكثرة النوافل والسنن. والعبادة قد يعبر ببعض أجزائها عنها لشرف هذا الجزء وهذا الركن. وأشرف شيء، هذا على خلاف بين أهل العلم، أشرف شيء في الصلاة السجود، أشرف شيء في الصلاة السجود، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. واضح؟ من أهل العلم من قال القيام، ومن أهل العلم من قال السجود. الشاهد ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عني على نفسك بكثرة السجود أراد الصلاة ككل وليس السجود وحده. ولذا الذي يختم صلاته دائما بأن يسجد سجدة شكر ثم ينصرف هذا ليس من السنة، وإنما السنة إذا انتهيت من صلاتك أن تأتي بالأذكار، وإن كانت هناك راتبة تأتي بها. وأما أن تسجد سجدة منفردة تقول هذه شكر لله تبارك وتعالى فهذا ليس من السنة، لأن كما سبق في الدرس الماضي أن سجود الشكر إنما يكون لتجدد نعمة أو زوال نقمة أو دفع نقمة، والنعمة لابد أن تكون نعمة متجددة عظيمة، كنعمة مثلا الولد، أو جاءك باب من أبواب الرزق أو الطاعة أو غير ذلك، وكذلك النقمة. يصلي ركعتين في المسجد، كل هذه السنن ستأتي في الأحاديث بتاع الباء. لا، هو الذي يسن لمن رجع من السفر أن يصلي ركعتين في المسجد قبل أن يرجع إلى بيته. واضح؟ لكن هب أن هذا السفر كان خطيرا وتعرض لبعض المشاق وهلك فيه بعض الناس. واضح؟ وبمجرد أن نزل مثلا مطار القاهرة ودخل مصر ونجاه الله عز وجل مما لقي، مثلا كان في بلاد الغرب أو غير ذلك، سجد شكرا لله تبارك وتعالى، هذا مشروع، هذا مشروع. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. قال: وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. الغداء يعني صلاة الصبح. قال رواه البخاري. إذن هذه الأحاديث والروايات في بيان السنن الراتبة التي تتبع الفرائض، السنن الراتبة التي تتبع الفرائض. والمراد بالسنن الراتبة يعني التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، كان يحافظ عليها. ولذا لو نظرنا في ألفاظ هذه الأحاديث يقول ابن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على التكرار، يدل على التكرار. وكذلك تقول عائشة كان لا يدع، يعني هذا يدل على المداومة، يدل على المداومة. لكن هذا لا يرتقي إلى الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، وإنما هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حافظ عليه، الذي حافظ عليه. وهذا يدل على أن هذه السنن تستحب استحبابا شديدا، تستحب استحبابا شديدا، لأن هناك من السنن ما هي سنن لكن لا يستحب المداومة أو المداومة عليها، تفعلها حينا كما سيأتي. ومن السنن ما كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أن الواجبات ليست على درجة واحدة، فهناك ما هو فرض وهناك ما هو واجب، والواجبات درجات، فكذلك السنن، وكذلك السنن. ولذا بعض أرباب المذاهب فرع هذه السنن وخص كل درجة منها باسم معين، فتراهم يفرقون بين الراتبة والنافلة والتطوع والسنة والمستحب، ويضع حدا لكل واحد من هؤلاء. والصحيح أن هذا كله غايته فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ابن عمر رضي الله عنه يبين لنا السنن الرواتب التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كل يوم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، فهذه 4، وركعتين بعد المغرب في بيته. لم يذكر ركعتين قبل المغرب، لأنه سيأتي أن هذه سنة لكنها ليست راتبة، ليست راتبة. سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول صلوا قبل المغرب لمن شاء، لمن شاء، واضح؟ قال وركعتين بعد العشاء في بيته. ومعنى هذا يعني أن الركعتين قبل العشاء ليستا براتبتين، كذلك ليستا براتبتين. قال وركعتين قبل الصبح، فهذه 10 ركعات كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته صلى الله عليه وسلم. يعني كأن ابن عمر رضي الله عنه لما كان يذكر سنن الصلاة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة ليست فيه صلاة الظهر. فماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يصلي ركعتين في بيته صلى الله عليه وسلم. قال ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، ليه سنة الصبح. فدل ذلك على خفتها، كما سأتي في حديث عائشة أنها من خفتها تقول لا أدري أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بفاتحة الكتاب أم لا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها صلاة خفيفة، ليس في القراءة فقط وإنما كذلك في الركوع والسجود صلى الله عليه وسلم. يعني ما تصليش مثلا سنة الصبح بربع، تقول ده بيجيبه بعد ثلث ساعة خلاص أنا أصلي سنة الصبح ربع، أقرأ ربع من الورد، لا، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. لكن خفف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. طيب في حديث عائشة أنه كان لا يدع أربعا قبل الظهر، وفي حديث ابن عمر أنه كان يصلي ركعتين قبل الظهر، وهذا يعني أن السنن الرواتب إما أن تكون عشرة وإما أن تكون ثنت عشرة ركعة، ثنت عشرة ركعة. وقد جاءت أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من صلى اثنتا عشرة ركعة، أراد بذلك الرواتب، في يوم وليلة بني له بيت في الجنة، بني له بيت في الجنة. واضح؟ ابن عمر رضي الله عنه يذكر ما رأى، هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عشرة ركعات، وعائشة تذكر ما رأت لأنه كان يصلي هذه الأربع في بيته، لأن الأصل في النافلة أن تصلى في البيت لا في المسجد، الأصل في النافلة أن تصلى في البيت لا في المسجد. واضح؟ ولذا لو نظرنا في هذه الأحاديث والروايات التي معنا يعني لكدنا أن نجزم بأن كل الرواتب تصلى في البيت. يقول ابن عمر يقول وركعتين بعد المغرب في بيته، إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي سنة المغرب في المسجد وإنما كان يصليها في بيته. طيب وركعتين بعد العشاء في بيته، إذن كذلك كان يصلي سنة العشاء في البيت، وركعتين بعد الجمعة في بيته صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا الآن صلاة المغرب وصلاة العشاء، عائشة تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر، أين رأت عائشة ذلك؟ في بيتها، يعني كان يصلي في بيتها. قالت وركعتين قبل الغداء، هذا كذلك كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قلنا النافلة الأصل فيها أن تصلى في البيت، أن تصلى في البيت. واضح؟ ولذا جاء الحض على صلاة النافلة في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. لا تتخذوها ايه؟ ده في دليل على ان القبور ما ينفعش تصلي فيها، وفي دليل على ان المسجد اللي فيه قبر ما ينفعش تصلي فيه، يعني لا البدوي ولا الحسين ولا السيدة ولا أم هاشم ولا أم هاني ولا أي حد. في أم هاني ولا مفيش؟ في أم هاني الغيط الآن، الله المستعان. لا يجوز، لا تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تتخذوها قبورا، هذا يعني أن البيت إن لم يصلى فيه صار قبرا، والقبور لا تحل الصلاة فيها، لا تحل الصلاة فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالأصل في النافلة أن تصلى في البيت حتى لا يكون البيت مقبرة. قال وعنها يعني عن عائشة قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. طيب من فقهيات الحديث الماضي إن عائشة رضي الله عنها ذكرت أربعا قبل الظهر، وعمر ابن عمر ذكر ركعتين قبل الظهر. واضح؟ فهذا في أن السنن الرواتب إما أن تكون عشر ركعات أو تكون اثنتا عشرة ركعة، لكن لو صلى أربعا قبل الظهر يعني كان هناك وقت أنه يصلى أربعة فهذا أولى. طيب عائشة رضي الله عنها تقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل. النوافل كلمة نوافل جمع نافلة، جمع إيه؟ والنافلة هي الزيادة. النافلة في لغة العرب تعني الزيادة، يعني ما زاد على الفريضة، ما زاد على الفريضة. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا، يعني أكثر محافظة صلى الله عليه وسلم منه على ركعتي الفجر. ركعتي الفجر يعني سنة الفجر، راتبة الفجر. واضح؟ لأن الفريضة ليست من التطوع ولا من النوافل، وهي تتكلم رضي الله عنها عن النوافل. ولذا نعم هي لا، لكن الكلام ها هنا عن النافلة وليس الفرض. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع نافلة الفجر سفرا ولا حضرا. يعني معنى ذلك ان انت لو سافرت ليس من السنة ان تصلي الرواتب، وانت في سفر تقتصر على الفرض فقط وتقصر الفرض. يعني انت على سفر، طالما انك على سفر فتصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين والمغرب ثلاث كما هي. طيب ماذا عن النافلة؟ ليس من السنة أن تصلي النافلة، يعني مش من السنة في السفر أنك تصلي ركعتين أو أربعة قبل الظهر وبعدين تقصر ركعتين وبعد كده تصلي ركعتين. واضح؟ لأنك لو هتصلي النافلة كما يقول ابن عمر لأتممنا. واضح؟ اللي يخلينا نصلي أحافظ على النافلة، طب ما أنا أتم الصلاة من باب أولى. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين لا يزيد عليهما صلى الله عليه وسلم. يخرج من هذا العموم ركعتا الفجر والوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها سفرا وحضرا، كان يحافظ عليها سفرا وحضرا. ولذا أهل العلم تراهم يختلفون أيهما أفضل الرواتب والسنن، اختلفوا أيهما أفضل، الوتر أم ركعتا الفجر. طيب سبب الاختلاف إيه؟ ما الذي جعلنا نخرج باقي الرواتب وباقي التطوعات؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها، لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها في السفر، لكن كان يحافظ على ركعتي الفجر وعلى صلاة الوتر صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي قيام الليل في السفر، لك أن تصلي قيام الليل في السفر. واضح؟ لك أن تصلي قيام الليل في السفر. وأما الذي كان يتركه النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ اللي هي النوافل، ماشي، الرواتب التي تختص بصلاة الفريضة. فكما تقول عائشة لم يكن صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، قلنا كان لا يتركها سفرا ولا حضرا صلى الله عليه وسلم بخلاف الرواتب الأخرى. طيب ما ثمرت صلاة ركعتي الفجر؟ ثمرة عظيمة جدا والله. الواحد لما يقرأ يعني هذه الثمرة يقول فما بال صلاة الفجر نفسها. يعني الركعتين بتوع الفجر سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا، يعني غنيمة عظيمة جدا، وما فيها من نعمة المال والولد والأهل وغير ذلك، فلهما جزاء عظيم عند الله تبارك وتعالى. فماذا عن صلاة الصبح؟ صلاة الصبح نعم. قال عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتا عشرة ركعة، من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. وفي رواية تطوعا، يعني من صلى اثنتي عشرة ركعة تطوعا في يوم وليلة. قال وللترمذي نحوه وزاد، يعني منين ركعتين الزيادة ذو الجمنين؟ قال أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. فهذا الحديث فيه بيان ثواب من صلى في اليوم والليلة من النوافل اثنتي عشرة ركعة، يعني حافظ عليها، فهذا من أسباب دخول الجنة. ودخول الجنة يلزم منه النجاة من النار، يلزم منه النجاة من النار. وقد فصلت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة أبي سفيان وأخت معاوية، وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها وعن أخيها وعن أمها وعن آل بيت أبي سفيان. فإن الروافض وأهل البدع يطعنون في هذا البيت، وهو بيت عظيم، فأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فالطعن فيها طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وكذلك هند، وكذلك هند. والقصة المشهورة أنها أمرت بإخراج كبد حمزة، وأنها لاكت هذا الكبد وأكلته، ثم لما لم تستسغه لفظته. هذه قصة مكذوبة غير صحيحة رضي الله عنها. وأما معاوية فما أدراك بمعاوية رضي الله عنه، خير ملوك الإسلام، الإمام العادل رضي الله عنه، الذي كان كاتبا لوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد الروافض والشيعة وأهل الزيغ يطعنون في هذا البيت الكريم. ففصلت أم حبيبة رضي الله عنها هذه النوافل، قالت أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. فهذه كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أضفنا إلى ذلك 11 ركعة كان يحافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، ثم إذا أضفنا إلى ذلك صلاة الفريضة، كم ركعة صلاة الفريضة؟ أنت بتصلي كم ركعة في اليوم في الفرض؟ 17 ركعة، صار المجموع 40 ركعة، صار المجموع 40 ركعة الفرض والنفل. يعني احنا عندنا 17 فرض، واضح؟ طيب، و 12 رواتب، يبقى كده كام؟ 29. و11 ركعة في قيام الليل صار كم؟ 40. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على 40 ركعة صلى الله عليه وسلم كل يوم يصليها. وهذا يدل على ماذا؟ على مكانة الصلاة في الإسلام وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة صلة بين العبد وربه. يعني تخيل أنك تقرع باب الكريم كل يوم 40 مرة، في كل ركعة تدعو الله تبارك وتعالى، يعني ينالك خير عظيم. قال وللخمسة عنها، وللخمسة عنها، المراد بالخمسة يعني أصحاب السنن زائد الإمام أحمد في المسند. الخمسة يعني أصحاب السنن والإمام أحمد في المسند. لو قال 7 أضف إليهما البخاري ومسلم. طيب، قال وللخمسة عنها، يعني عن أم حبيبة، من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار. إذن أم حبيبة زادتها هنا 2 ركعة كذلك بعد الظهر، فصارت 4 قبل الظهر و4 بعدها، 4 بعدها. لكن المؤكد من النافلة التي تكون بعد الظهر 2 فقط، وما أضيف إلى ذلك من صلاة يعني 2 ركعة فهذا غير مؤكد، يعني سنة غير مؤكدة، سنة غير مؤكدة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة في كل يوم وليلة. لكن هذه الصلاة، الصلاة التي تكون قبل الظهر وبعد الظهر، من أسباب النجاة من النار، من أسباب النجاة من النار. والصحيح أن المصلي يصليها 2 ركعتين. هذا الأصل في صلاة النافلة، أنها مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. وجاء في بعض ألفاظ الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. حافظ على 12 تصلي أربعة بعد الظهر؟ تصلي أربعة بعد لا، إما أن تصليها أربعا كما جاء في حديث أم حبيبة من باب أنها قالت من صلى أربعا بعد الظهر، أو تصلي أربعا من باب قضاء النافلة، والنافلة تقضى، واضح؟ قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. وهذا الحديث مما اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، واضح؟ وممن حسنه والترمذي، وكذلك بعض أهل العلم صححه كابن خزيمة كما ذكر الحافظ رحمه الله، وكذلك النووي والشيخ الألباني رحمه الله. ففيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله، رحم الله امرأ، إما أن يكون هذا من باب الدعاء، إما أن يكون هذا من باب الدعاء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له بالرحمة، وإما أن يكون هذا من باب الخبر، من باب الخبر، يعني يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك فإن الله يرحمه، فإن الله يرحمه، ضمن له الرحمة. طيب، رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، صلى أربعا قبل العصر، يعني صلى أربع ركعات قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بتسليم، يعني يصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم. لكن هذه الأربع ليست من السنن الرواتب، ليست من السنن الرواتب غير المؤكدة، فهي من السنن غير المؤكدة. نعم شيخ محمد. عشان ايه؟ قلنا الاصل في صلاة النافلة ان تصلى اثنين اثنين. نعم. انا شفت حد بيعملهم من غير شهادة او تسليمة واحدة. بتسليمة واحدة؟ لا ادري ان كانت هناك رواية في ذلك ام لا، لكن الاصل انها تصلى ركعتين. طيب، قال وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني سنة راتبة. قال صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. قال وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، يعني بعد الأذان وقبل الإقامة، واضح؟ فكان صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا، وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، فما الذي صرف الوجوب إلى الاستحباب؟ قوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء، فهذا نزل بالأمر من مرتبة الوجوب إلى مرتبة الاستحباب، يعني يستحب أن تصلي وأن تترك ذلك حينا، حتى لا تكون في مرتبة السنن الرواتب، حتى لا تكون في مرتبة السنن الرواتب. إذن الركعتان اللتان قبل صلاة المغرب ليستا من السنن الرواتب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما أمر استحباب، وفعلهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. إذن الحديثان في الصحيح ويتعلقان براتبة الفجر، واضح صفة الراتبة وما الذي يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى أن راتبة الفجر خفيفة، أن راتبة الفجر خفيفة، الأصل فيها أنها خفيفة، ولذا تقول عائشة يخفف، كان يخفف، وهذا يدل على أن أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم، كان يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، لا شك أنه قرأ بأم الكتاب صلى الله عليه وسلم، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، واضح؟ فهذه الصفة الأولى لهذه الصلاة. صفة ثانية وهي ما الذي يقرأ في الركعتين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني كان يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وهذه تضمنت التوحيد العملي، تضمنت التوحيد الإيه؟ العملي. توحيد العملي ده اللي هو توحيد الألوهية ولا الربوبية ولا الأسماء والصفات؟ العملي، توحيد الألوهية، توحيد الألوهية اللي هو توحيد الله تبارك وتعالى بعبادة العبد، بإفراده بالعبادة ونبذ الشرك. فسورة قل يا أيها الكافرون يقول الله عز وجل فيها لا أعبد ما تعبدون، قل يا أيها الكافرون أبرأ من عبادتكم ومن أصنامكم، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. طيب، وفي الركعة الثانية يقرأ قل هو الله أحد، وفيها تحقيق التوحيد العلمي، تحقيق التوحيد العلمي الخبري اللي هو في نوعين بقى من التوحيد في العلم الخبري، توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وإذا تقول قل هو الله أحد، الله الصمد، واضح؟ يعني تصمد إليه الخلائق لأنه الصمد، الرب السيد سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد، وهذا فيه كمال قيومته سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا. طيب، فهذا يدل على استحباب قراءة هاتين السورتين في ركعتي الفجر. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في الوتر، كان يقرأ هاتين السورتين في الوتر، فكان يختم صلى الله عليه وسلم قيامه بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن المسلم ينبغي أن يفتح يومه أو يفتتح يومه ويختمه بتوحيد الله تبارك وتعالى. والله أنا ما عارف الناس اللي بتطوف حوالين القبور ويا سيدة ويمسح ومع ذلك هو يحافظ على هذه السنن. طب وانت بتقرأ كده في بتقرأ في سنة الفجر، تقرأ الآيتين دول ولا السورتين دول، وبتقرأ في الوتر وبتقرأ في، ألا تفكر في هذه المعاني؟ لا تتعارض هذه المعاني مع ما تقوم به من أمور شركية؟ يعني الهداية دي نعمة من الله تبارك وتعالى. طيب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على هاتين السورتين؟ لا، كان أحيانا يقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى بالآية التي في سورة البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، يقرأ في الركعة الأولى بهذه الآية، وفي الركعة الثانية بآية آل عمران اللي هي آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. أول الآية إيه؟ لا لا لا لا لا، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. أول الآية إيه يا شباب؟ عندنا الآية بتقول واشهد بأن مسلمون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نفس المعنى التي في سورة قل يا أيها الكافرون. طيب، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات أحيانا كذلك صلى الله عليه وسلم. طيب، قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر ضجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ما الفرق بين حديث عائشة وحديث أبي هريرة؟ أن حديث عائشة فيه ذكر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه مستحب، وأما حديث أبو هريرة ففيه الأمر بالاضجاع. قال إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضجع، فليضجع على جنبه الأيمن، وهذا يدل على وجوب ذلك، يدل على وجوب ذلك. لكن أهل العلم حكموا على رواية الأمر بالشذوذ، على رواية الأمر بالشذوذ، وقالوا الصحيح من ذلك هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فمن أهل العلم من حكم على الحديث الذي فيه الأمر اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه بماذا؟ بالشذوذ. ومن هؤلاء شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك ابن القيم. فابن تيمية رحمه الله يقول هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، ثم ذكر علة ذلك. ومن أهل العلم من صحح الأمر وحمل الأمر على الاستحباب، حمل الأمر على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر ويكون المراد بأمره الاستحباب. طيب، إيه الدليل على الاستحباب؟ لم يقل واحد من أهل العلم بالوجوب، فالإجماع على الاستحباب صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. واضح؟ طيب، هذه الضجعة أين تكون؟ تكون في البيت لا في المسجد، تكون في البيت لا في المسجد، وإلا حصل تضييق على الناس. يعني لك أن تتصور أنا انتهيت من ركعتي الفجر ثم اضطجعت في الصف الأول وجاء من بجواري واضطجع في الصف الأول على جنبه الأيمن، فصحيح أن هذا إنما يكون في البيت، إنما يكون في البيت. من أهل العلم من قال سبب هذا للضجاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، كان يقوم الليل، فكان يضجع صلى الله عليه وسلم للراحة والنشاط قبل صلاة الصبح، لأنه كان يقرأ في الصبح من 60 إلى 100 آية حتى يعود النشاط إليه. ومن أهل العلم من قال إنما كان يضجع صلى الله عليه وسلم ليفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح. وجاء في بعض الأحاديث أنه إن كانت عائشة مستيقظة رضي الله عنها تحدث معها صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر، وإن كانت نائمة اضطجع صلى الله عليه وسلم. واحد يقول إزاي عائشة يعني نائمة وقت صلاة الفجر؟ نقول صلاة الجماعة ليست واجبة عليه، هذا أولا. واضح؟ فربما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إليها وأيقظها، أو أيقظها حين أراد الخروج إلى الصلاة. ربما كانت عائشة رضي الله عنها لم تصلي لعذر واضح. فإن كانت مستيقظة كان يحادثها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الضجع. فالصحيح أن هذا الاضطجاع إنما هو للاستحباب. نعم يا عم، هذا في قيام الليل، في قيام الليل يعني هذا يستحب، يستحب. طيب نعم، قبل الأذان أو بعد الأذان؟ ركعتين بعد الأذان، بين كل أذانين صلاة، المقصود هنا الأذان والإقامة ماشي، لكن الصلاة التي تكون قبل الأذان هذه صلاة الليل وليست سنة الفجر. طيب نقف عند بيان كيفية صلاة الليل، كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. نعم شيخ، أيوة، من فاتته الركعتان له أن يصليهما بعد صلاة الصبح، لا أن يصليهما بعد صلاة الصبح، وإن أخرهما حتى طلوع الشمس فلا بأس. طيب نكتفي بهذا القدر، قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.